الاخوان من غير شمس ومن شمس لهم بإحسان يكون علينا معهم بمنك والرمك وجودي وأصلك يا رحمة الرحيم. قال الشيخ البغل أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب القسم بين الضرائر الأنقال. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. ماذا عنهن عليه الصلاة والسلام؟ قلنا 11. ماذا في حياته؟ اثنتان: السيدة خديجة الكبرى وهي كانت مفردة لم يتزوج معها أحد ولم تكن لها ذرة حتى ماتت، بعد ذلك زوج الرسول السيدة زينب بنت زمعة بعد السيدة، وكانت مرأة كبيرة كذلك مثل السيدة خديجة رضي الله عنها في العمر، ثم بعد ذلك بعدها إلى السيدة عائشة إلى أن مات عن تسع عليه الصلاة والسلام. نعم. وكلهن دفن في المدينة عليهم السلام في البقيع، إلا السيدة خديجة فدفنت فين؟ إلا السيدة كلهن سبعة دفن في البقيع، والسيدة خديجة في مكة بشعب المعلى. نعم. والسيدة زينب بنت خزيمة كذلك دفنت الله أعلم في مكة، والسيدة ميمونة كذلك دفنت بطريق مكة عند ما يقول السيدة ميمونة يسمون الآن النوارية، كان ذاك الجبل يأخذون منه النور أهل مكة، يأخذون الحجر منه ويشونه في النار فيصير أبيض فيجعل منه بعضه رخام وبعضه نورا، والجبل معروف. نعم. طيب، هذا حديث صحيح. كم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حدوا ولا قلنا 11. قلنا 11، مات عن 9 و2 3 2 ماتوا في حياته، سيدة خديجة وسيدة زينب بنت خزيمة، و9 مات عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام رحمه الله: احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القسم بينهن لم يكن واجبا عليه، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لكن مع هذا يعني لو اخترنا القول هذا مع القول هذا أنه مباح له، لكن عليه الصلاة والسلام كان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن يسن القسم، وإن كان بعده فلم يكن عليه أكثر من التسوية بينهن، ويحتمل أن يكون ذلك بإذنها، وإلا فليس للزوج أن يبيت في نوبة واحدة عند الأخرى من غير ضرورة، لأن الصحيح أن الرسول عليه السلام حتى في آخر عمره عندما مرض طلب من أزواجه أن يتمرض في بيت السيدة خديجة. شوف طلب، لو كان على أنه ليس عليه بواجب ما طلب أن يتمرض، كان ترك الطلب عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة واحدة من غير إذنهن. نعم. باب هبة المرأة نوبتها لضرتها. يعني هل الشيخ دحين يأتي بالباب وهو محل فقه الشيخ، الباب هذا هو محل الفقه، محل استنباط الشيخ من الحديث الذي تأتي، يعني سؤال: هل يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لأخرى من ذراتها أو لا؟ الجواب: نعم يجوز. ليه؟ للأحاديث التي تأتي. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، أن زينب بنت زمعة وهي الزوجة الكبيرة المسنة كان الرسول يريد أن يطلقها، لكن طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يبقيها لتنال شرف أنها من أمهات المؤمنين، تبقى أنها تموت على ذمة الرسول عليه السلام، نعم، وإن لم يكن لها حصة في الليالي، فوهبت حصتها لمن؟ للسيدة عائشة. فهذا جواب، هذا دليل على الجواب، وهو أنه يجوز للمرأة أن تهب حصتها لأحد ذراتها. نعم. أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، أن البنت ولا زينب؟ أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه مسلم عن عمر الناقدي عن الأسود بن عامر عن زهير قال الإمام رحمه الله: إذا وهبت بعضهن نوبتها فلا يلزم في حق الزوج بل له أن يدخل على الواهبة ولا يرضى بغيرها عنها، فإن رضي الزوج فجائز، ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها، يعني هو مخير، هي إن وهبت جائز لكنه هو مخير بين أن يدخل على الواهبة أو يدخل على الموهوبة. نعم. ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين، نوبتها ونوبة الواهبة، ورضا الموهوبة غير شرط. وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها فيسوي الزوج بين ضرائرها. يعني أن الموهوبة وهي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ليس عليها واجب أن تقول قبلت، ليس عليها أن تقول إيه قبلت، كما أن الإنسان إذا وهب شيئا من المال أو من المتاع لآخر قال له: يا شيخ أعطيتك هذا، وسكت الموهوب له لم يتكلم ولم يجب، وقعت الهبة أو لم تقع، وقع ليس ليس ليس ليس ليس القبول واجب على الإيش على الموهوب له. نعم. طيب. وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها فيسوي الزوج بين ضرائرها ويخرج الواهبة من القسم. يعني إذا كان وهبت النوبة لواحدة بعينها، كما أن السيدة سودة بنت زمعة وهبت نوبتها للسيدة عائشة، فيعود لعائشة نوبتين والباقين على ما هم عليه، وإن وهبت قال لهن فهو يخرجها ويبقين الثلاثة عنده إذا كان عنده ثلاثة. نعم. طيب. يقسم الأيام بين الثلاثة. نعم. وللواهبة أن ترجع عن الهبة متى شاء متى شاءت. نعم. وللواهبة أن ترجع في هبتها متى شاءت. لكن في العطية هل يجوز للإنسان إذا أعطى إنسانا شيئا يسترجعه منه؟ لا، إذا قبضه لا، قبل القبض لك أن ترجع. أنت وهبت هذا الشخص هذا المال وقبل أن يقبضه رجعت عنه، يجوز لك، لكن بعد القبض بعد القبض لا يجوز لك، لا يجوز لك أن ترجع فيه. نعم. ولا يجوز لك أنك لو أن الموهوب له باع تلك الهبة، الأفضل والأحسن لك أنك أنت لا تشتريها، لا تشتريها، لأنه إذا اشتريتها يعد على أن لك نفسا فيها، فلا كما أن الرسول نهى سيدنا عمر لما أعطى إنسانا فرسا في الحرب يحارب عليه، فجاء إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله كما قال إني وجدت الفرس يبتاع صاحبه، وأنه أهلكه أهمله أجاعه والآن يباع في السوق. فالرسول نهاه: كالمسترجع في إيه؟ كالكلب يرجع في كالكلب يرجع في قيء، المسترجع لهبته كالكلب يرجع في قيء. نعم. طيب. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها القرعة. يعني أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو عنده ثلاثة أو أربع نعم فينتهي عند الأربع وأراد أن يسافر وأراد أن يصحب إحدى النساء معه ماذا يفعل؟ الجواب يفعل قرعة. يعني يكتب ورقة فيها اسم خديجة ورقة فيها اسم زينب ورقة فيها اسم مريم ورقة فيها اسم مصباح ها ويرميها في الأرض نعم ويقول لإنسان ائتني بواحدة من هذه الأربع نعم فيأتيه فالذي تخرج قرعتها يخرج بها عليه الصلاة والسلام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج بها ذلك الزوج الذي يريد السفر مع إحدى زوجاته حتى يكون طيبات يعني طيبات قلب على بعضهن نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن عائشة وأخرجه محمد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام رحمه الله إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحمل بعض نسائه مع نفسه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره. هذا جواب على السؤال مقدم هل يقضي ما أعطاه للزوجة بالسفر نعم من الليالي السفر هل إذا جاء إلى الوطن يقضي لهن اللاتي لم يسافرن معهن؟ قال لا نعم يرجع إلى النوبة التي كان عليها نعم قبل السفر نعم. ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد للباقيات. هذا قول أكثر أهل العلم وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال والأول قول عامة أهل العلم سواء كانت مدة المسافرين أو أكثر نعم والأول قول عامة أهل العلم وهو الأصح لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بمشقة السفر والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف. ولو خرج بواحدة من غير قرعة فعليه القضاء للبواقي وهو بهذا الفعل عاص وإن أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها بل إما أن يحملهن جميعا أو يتركهن جميعا فإن خص بعضهن عصى وعليه القضاء للمخلفات فإذا حمل مع نفسه بالقرعة اثنتين إلى السفر فعليه التسوية بينهما في السفر وعماد القسم في حق المقيم الليل والنهار تبع له الليل والنهار تبع للإيه؟ للليل وللليل سابق النهار. يعني عندنا الليلة تنسب إلى اليوم الذي بعده الليلة تنسب إلى اليوم الذي إيه؟ الذي بعده احنا زي اللي احنا الليلة غدا إيه؟ خميس فنقول ليلة الخميس ليلة ما نقول ليلة الأربعاء لكن عندنا واحدة ليلة تنسب إلى ما قبلها وهي ليلة إيه؟ عرفة ليلة إيه؟ عرفة نقول الليلة ليلة إيه؟ ليلة عرفة الليلة ليلة عشرة ليلة عشرة نسميها ليلة إيه؟ ليلة عرفة ليلة الوقفة مع أن الوقفة متى تقدمت الوقفة في يوم 9، لكن ليلة 10 نسميها ايه؟ نسميها ليلة الوقفة، ليلة يوم الوقفة الذي ذهب، تنسب الليلة اليه. نعم. وعماد القسم في حق المقيم الليل والنهار تبع له. فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له. يعني بيّن لنا الشيخ، لو كان الرجل عمله وحرفته والكرج حقه بالليل، ماذا يكون قسمه بين الزوجات؟ النهار، لأن في النهار مستريح في البيت، فيكون النهار له في القسم. نعم، مثل الذي يكون حارسا، مثل الذي يكون مرابط، مثل الذي يكون شغله بالليل. نعم. وفي حق المسافر ما دام سائرا، ومن حق المسافر ما دام إلى الارتحال. وفي حق المسافر ما دام سائرا. نعم. ومن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ليلا كان يعني أو نهار. لو أخذ معه اثنتين من الزوجات فالمعتبر وقت الايه؟ اعتبره في حق المسافر السير ما دام سائرا بالسير. نعم. وفي حق المسافر ما دام سائرا، ومن وقت الحلول الى الارتحال قل ام كثر ليلا كان او نهار. يعني كأنه اذا كان سائرا يردف على البعير من كان لها النوبة، من كانت لها النوبة، والله أعلم. لكن عندنا في واحد شيء هنا الشيخ ذكره ولم يذكر لنا مدة السفر، فقال إذا سافر فلا يقضي لهن مدة شكرا. أرجع قيدي لغلب عند أبوك بلا شوف طالع عندك. لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت، ولا مدة وقته في بلد إذا لم يزد على مقام المسافر. هذا هو وإيش يزيد هذا اللي نقول عليه. إيش يقول عنده هذه؟ ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره. مدة السفر غير الإقامة في محل الإيه؟ في المحل الذي يريد السفر إليه. طيب، وأما في الإقامة حق المحل. نعم. وإن طالت لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت. نعم. ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين. إذا لم يزد على مقام المسافرين. عندنا الرجل الذي في القصر، عندنا لمن جاء إلى البلد، أنا أريد أن أذهب إلى المدينة، أو أريد أن أذهب إلى باكستان، أو إلى مصر، أو إلى تركيا. نعم. للتجارة، فجئت إليها، فأنا أقصر في صلاتي إلى كم يوم؟ في الدخول إلى أربعة أيام. فإذا لم تنقضي الحاجة فتمتد إلى 18 يوم، كل يوم تنقضي الحاجة بكرة، فلي أن أقصر الصلاة إلى كم؟ إلى 18. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة، نعم، ولا في الشباب، ولم ينقضي 4 أيام له المسافر 4 أيام، وبعد 4 أيام إذا انقضت حاجته خلاص، يعني يتم صلاته. وإذا لم تتم لأن كان كل يوم بكرة ما انقضت، فهذا يمد إلى كم؟ إلى 18 يوما. فما أدري هل هذا يحكم بهذا أو لا، لأن يعني الشيخ سكت عن هذا، الشيخ رحمه الله سكت عن هذا. نعم، إنما ينبغي له مراجعة. نعم. طيب، وإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد على مدة المسافرين. وكذا سيد يقول. نعم. على مدة المسافرين، مدة المسافرين في البلد الذي تنقضي فيها الحاجة 4 أيام في مدة قصر الصلاة. نعم. وإذا لم تنقضي فتمتد إلى 18 يوما، والله أعلم. نعم. لكن هنا الشيخ بس قال مدة المسافرين، أو ارجع إلى العادة، الله أعلم، إنما نرجع إليها نشوف. نعم. طيب، حقنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين في علمه وأمين آمين. فصل في أركان الصلاة إلى أن قال والرابع عشر التشهد فيه أي الجلوس الأخير. عندنا التشهد في الصلاة تشهدان في الرباعية وفي الثلاثية. التشهد الأول سنة ليس بواجب، فلو الإنسان نسي وقام ورفع نفسه إلى الركعة الثالثة فينظر إن كان قريبا من الجلوس فله أن يجلس وإن كان قريبا من القيام فلا يجلس لا يجوز له أن يجلس، لأن القيام واجب، فلا يجوز له أن يرتخي من القيام إلى الشيء المسنود. وبعد ذلك إذا ترك هذا التشهد قبل السلام بعد يقول إنك حميد مجيد يسجد سجدتين للسهو. عند الشافعية عندهم دائما السجود للسهو لا يكون إلا قبل قبل السلام، سواء زدت في الصلاة أو نقصت في الصلاة. وعند الإمام أحمد لا، إذا كان زدت قبل السلام وإن نقصت بعد السلام، كل بحسب اجتهاده وكل له دليل رضي الله تعالى. لكن الشافعي اجتهاده على أن سواء نقصانا أو كان زيادة يكون قبل السلام. ويقول في سجوده سبحان الذي لا يسأى ولا ينام، سبحان الذي يسى ولا ينام، لا يسى ولا ينام. نعم. طيب سيد. وقال التشهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أقله. التحيات لله سلام عليك أيها النبي، هذا أقله، لكن الأحسن كما سيأتينا إن شاء الله التحيات والبركات الصلوات الطيبات لله. نعم. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك بل هي سنة. الواجب الصلاة على الرسول فقط، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله، أجابهم قال قولوا اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وهذه أفضل صيغة في الصلاة، أفضل صيغة في الصلاة، حتى على أن بعض العلماء قالوا هذه أفضل صيغة، لأن الرسول الذي علم الصحابة بها. وقدم الشيخ الصحاوي كتابا في الصلاة على الرسول عليه السلام وهو مطبوع يباع في السوق للشيخ الصحاوي، جاب الصيغ التي صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أفضل صيغة قالوا رحمهم الله هذه الذي الصحابة الذين نقرأها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد إلى آخره، نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. نعم. والسادس عشر التسليمة الأولى هي الواجبة، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ولا بد أن الإنسان يلتفت حتى يبدو خده الأيسر، حتى يبدو خده الأيسر، السلام عليكم اليمين في الجهة واليسار في هذه الجهة. نعم نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. ويجب إيقاع السلام، والثانية تكون سنة. وسيأتينا إن شاء الله الجلوس في التشهدين، كيف يكون الجلوس في التشهدين. فعند الشافعية والحنابلة وأهل الحديث الذين أخذوا بالحديث، نعم كلهم أخذوا بالحديث برواياتهم، يجلس في التشهد الأول مفترشا، يجعل رجله تحته، وفي الجلوس الأخير يجلس متوركا متوركا. هذا الجلوس في الايه التشهد الاول. نعم هكذا هذا الافتراش. نعم والتشهد الثاني التورك هكذا بصلاة التوفيق. وعند هذا عند الشافعية يقولون به، وعند كذلك من